عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليه الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور من أساليب القرآن الكريم أنه إذا أقسم ببعض الأشياء أحيانا فإنما يقسم بها لهدف، طبعا بلا كلام الله تبارك وتعالى في كل كلمة بالقرآن الكريم أكو ملاكات، ومن جملة الملاكات والأهداف احيانا يقسم ببعض الاشياء لبيان اهميتها، واحيانا يقسم ببعض الاشياء لبيان شرفها، واحيانا للفت النظر اليها. وطبعا هاي واو القسم، هذه الواو الموجودة في صدر الآية الكريمة هي واو القسم، هاي الاشياء التي اقسم الله عز وجل بها. فلنشوف ما هي. اولا لابد من مقدمة إلى أن المرتفع اللي نسميه جبل، كل مرتفع من المرتفعات هذا إذا أجرد يعني ما عليه نبات، ما دي شجر أو نبات، يسمى جبل. لكن إذا عليه نبات يسمى طور. إذا صار عليه نبات يعني جبل أكبر عليه نبات يعبر عنه طور. النبات يختلف، اذا عليه زيتون فقط يعني ينبت عليه الزيتون بصورة خاصة نعم يعبرون عنه طور سيناء، واذا لا عليه اشجار منوعة او العفو يعبرون عنه طور زيتاء، واذا عليه اشجار منوعة خضرة واشجار يعبر عنه طور سيناء. إذن أكو عندنا ثلاث حالات. حالة إذا الجبل أجرد يعبر عنه جبل، إذا عليه نبات متنوع يعبر عنه طور سيناء، وإذا عليه زيتون بصورة خاصة يعبر عنه طور زيتاء. طيب هذا المعنى أو بالأحرى اللفظة التي أقسم الله عز وجل بها والطور، أي طور مقصود؟ وأين مكانه؟ الحقيقة هذه المسألة مسألة مكان الطور، لأن اكتسبت أهمية بالنظر لما يرتبط بها من أحداث. مفروض أن الطور صارت عليه المناجات، مناجات نبي الله عز وجل موسى عليه السلام، وبنفس الوقت النداء اللي صدر من الله تبارك وتعالى في هالمنطقة. طبعا هذا حدث غير بالقليل، يعني هذا حدث مهم يعطي الموقع شرف، يعطي الموقع كرامة. لذلك اختلفوا في موقع. الحقيقة هاي المسألة انا تتبعتها في كتب التفاسير، تتبعتها في كتب تفاسير المسلمين، يعني كل تفاسير المسلمين مررت بها للمذاهب الإسلامية الأخرى، أقدر أقول معظمها، يعني ما أقدر كلها مو على سبيل الإحصاء لا، لكن معظمها يعني التفاسير المتيسرة اللي تحت متناول الأيدي بالمكتبات. زين، أردت أن أشوف أكو رواية تنص على أن الطور هو في النجف أو لا، لأنه روايات أهل البيت تقول أن الطور في النجف، جملة من الروايات الواردة عن أهل البيت تروي أن الطور اللي حدثت عليه المناجات هو في النجف، والروايات صريحة في هذا المعنى. وطبعا الروايات طريقها معتبر مو طريق عادي، يعني رجال استند بها رجال معتبرين، وما ممكن رواية عند أهل البيت تجي من فراغ، ما عندهم مصلحة في هذا المعنى، بل المصلحة في أن تجي الرواية من فراغ لا معقول، هذا غير متصور، لأن أهل البيت أهل الصدق، أهل البيت أهل الشرف، أهل البيت ما يمكن أن أصدر من عندهم ما يخالف الحقيقة. لكن ليش مثلا كتب التفاسير ما أثارت في هذا المعنى؟ كتب التفاسير لما تمر بهذه الحادثة يرد يقولون هو بأرض الشام، بس بأرض الشام وين؟ بعضهم يقول بالقدس، وبعضهم يقول لا بموقع آخر، الطور مو بالقدس، بعضهم يقول بالقرية اللي قريب القرية اللي كان بها شعيب عليه السلام وتزوج منها موسى. أما في غير كتب الشيعة رواية تروي أن الطور هو النجف، هذا المعنى ما رأيته. ليه؟ سأوضح لك ليه. بس قبل أن أوضح لك لابد من مقدمة. الحقيقة كل مسلم يؤمن بالله وبرسوله إذا شاف لمنقبة لصحابي من الصحابة يجب أن يعتز بها. ليه؟ لأن المفروض أن دول جداول يصبون في بحيرة الإسلام، المفروض. يعني أنا ليش أكرم الصحابي؟ أكرمه لأن الصحابي للرسول، الرسول ليش أكرمه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا المسألة إذا وجدت لواحد منقبة أو وجدت عند مفخرة من المفاخر لك أنا أعتز بها، أعتبرها رصيدي، لأن هذه تصب في بحيرة الإسلام، تصب في جيبي، في حصيلتي، نعم في مدخراتي. مفروض أن كل مسلم يعتز إذا وجد عند شخص من أشخاص الإسلام ما يدعو إلى الاعتزاز أو إلى الفخر. لكن اللي حدث بالنسبة إلى هذا الرجل، بالنسبة إلى الإمام علي عليه السلام، اللي حدث إلى أن رأسا من بعد مصرعة إجوا الأمويين، ومن بعد الأمويين إجوا العباسيين، وذولا اثنين هم لهم حساب خاص طوي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لا تنسى أن تحمل التبعة الثقيلة اللي أوكل الإسلام إليه القيام بها. تاريخ المسلمين بين أيدينا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبعثه بالكتيبة فلا يرجع إلا وقد بنى علق الدم عليه بنيانه، يعني أكو عند حساب ضخم، هو تركة ثقيلة عنده، ها؟ بالنسبة للأمويين عنده تركة ثقيلة، وبالنسبة للعباسيين كذلك عنده تركة ثقيلة، والعباسيين ايضا الى جانب هذا. لا تنسى انت كلمة اتقي شر من احسنت اليه، الله يعلم انا هاي الكلمة كنت اتصور ان قد تكون هالكلمة مثلا تطبيقها في عالم الواقع تطبيق جزئي، يعني ما يصير واحد انت تحسن اليه تتوقع من عنده ان يسيء اليك. المفروض مهما يكون حتى الحيوان الان لما تبره يألف لك ويقرب إليك، لكن عند الناس واحد تأثر له وينقلب عليك. بمعنى كنت اتصور ان تطبيقات قليلة، لكن لما عشنا شوية تجارب بالحياة لا والله شفنا هالكلمة صادقة 100%. نعم، يعني كثير من الناس اكو عند معدن اذا احسنت اليه انتظر منه الاساءة. ليه؟ لان هذا يتصور ان احسانك اليه هذا لون من الوان التميز، كيف انت تتميز عليه؟ هو يصير اخذ وانت معطي فينخلف صور بيردك نبالي. كل من الامويين والعباسيين الى حساب مع هذا الرجل، والفترة اللي انكتب بيها التأريخ واللي انكتب بيها التفسير للقرآن الكريم، نعم، هي هاي الفترة تبتدئ من عصر الامويين وعصر العباسيين. ولهذا اذا مروا بهذا الرجل كل لهم حساب خاص وياه، يعني مو بس القضية. خلي اضرب لك مثل، مثلا بوسعك لسه ان تقرأ السيرة الحلبية، نعم، من الكتب اللي تشرح تاريخ الاسلام، السيرة الحلبية، زين، مثلا شرح الشفاء للقاري الحنفي، هاي اثنين. مثلا اذا اردت ان ترجع اخرج الى شرح حجية عبد الباقي العمري للالوسي، زين، مثلا ارجع للحاكم المستدرك، مستدرك الحاكم، هاي كتب انا اذكرها الك حتى تكون تحت سمعك وبصرك تقدر ترجع بها للرواية. شوف هذول جزء مما نص عليه مؤرخونا. شوف هذا الرجل لما يجون الى ولادة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في الكعبة، زين، هذول الاربعة ينصون عليها، والحاكم يقول لا الرواية متواترة، مو بس ينص عليها، لا يقول الرواية متواترة، يعني رواها جيل عن جيل، مو رواية آحاد، رواية تواتر. وذول جزء من المؤرخين اللي رووا انه ولد في قلب الكعبة، يعني المفروض ولو اشارة بسيطة يشار، لان هذا الرجل من رجالات الاسلام، يشار مثلا ان هذا الموضع، نعم، لون اكو لابراهيم عليه السلام مقام، لون اكو للاصفياء مقامات، مثلا يشار ان هذا الرجل هنا ولد، لان مثل ما قلت لك هذا مو رصيد الي، ها، انا الواقع هذا الرجل مو رصيد الي ورصيد الشيعه فقط، لان هو كان كل كيانة كان مهيئ لخدمة الإسلام، ما من جزء من كيان علي بن أبي طالب ما كان في خدمة الإسلام والمسلمين. طيب، فمقتضى القاعدة لما الله عز وجل يشرفه بأن يضعه بالبيت، مو يقول له الألوسي عندما يمر بها الرواية يقول سبحان من يضع الأشياء مواضعها، ويريد يأشر يقول هذا الرجل يريد يرد الجميل، الله عز وجل أراد أن يرد لك جميل، لأنه هذا الرجل طهر البيت من الأصنام، صعد على ظهر الكعبة وحطم الأصنام وكسرها، وأراد الله أن يكافئه. شنو يقول له لما دعاك الله قدما لأن تولد بالبيت فلبيته جزيته بين قريش لأن طهرت من أصنامهم بيته. فهذا الرجل مثلا مقتضى القاعدة يشار الى انه الى ترى فيها المكان موضع قدم. مثلا تتأمل اكثر من هذا، قبر المكان اللي اندفن فيه، قبر تيجي تلقى التاريخ يضرب على هالمعنى، يضع ضباب ويقول عليه ظلمونا، ويقول انا اندفن، من يقول هذا؟ يقول لأنه الرجل لما قتل عدة أماكن وضع النعش وراح، وين راح ما يدرون، راح بأجانب أو بأجانب ولهذا حاجة في قضايا أهل البيت هم يدرون بها. يعني واحد لما يموت البيت أولاده يدرون مكانه وين، لكن يبقى يعرفون مكانه وين. والمفروض أن أئمة أهل البيت كانوا يزورون هالموقع وينصون على أن هذا المكان الذي دفن به الإمام. زين. وكذلك يعني إحنا الآن لما نرجع إلى قبور الأولياء قبور الأنبياء كيف نهتدي إليها؟ نهتدي إليها عن طريق ضراريهم، عن طريق ذرياتهم نصونا على نبي المكان ولده. فطوان الجمال يقول أنا اصطحبت الإمام الصادق سلام الله عليه ومر بالغريب. لما مر بالغريب النجف وقف في مكان صلى ركعتين، ثم انتقل إلى مكان ثاني صلى ركعتين، انتقل إلى مكان ثالث صلى ركعتين. فسيدي هاي الأماكن الثلاثة هل لك أن تخبرني ما هي هذه الأماكن؟ قال بلى. المكان الأول قبر جدي علي بن أبي طالب، هذا اللي تشوفه هذا بين ذكوات بيض أربع. والمكان الثاني قال له هذا موقع صلب فيه رأس الحسين هنا في طريقهم لما جابوه إلى الكوفة. والمكان الثالث قال له هذا مكان منبر القائم، قائم محمد إذا خرج هذا مكان منبره. نعم. فأئمة أهل البيت كانوا ما يتركون فرصة مر ما يأشرون بها إلى موضع القبر ويدعون الناس إلى الوقوف عليه وتجديد العهد به. فتصور موضع قبر صار عليه تضليل، موضع ولادته صار عليه تضليل. أكثر من هذا أشياء اعتيادية نعم ما كانت تسخ نفوسهم، ما تسخ نفوسهم ان يذكر بخير. وكانوا على حق من بعض الناس، يعني هذا واحد والله الى كلمة وهي معبرة يقول احنا هذا الرجل ما ادري شو نسوي، ان احببناه قتلنا وان ابغضناه كفرنا. الورطة ملكة. نعم. الواقع هاللون اللي تشوفه من التوضيب على موضع الطور هذا مو نكال، لا منسجم مع المجموع العام اللي يتصل بهذا الرجل. من بعد هالمقدمة نرجع. روايات اهل البيت تنص على ان الطور هنا والمناجات حدثت هنا في هذا المكان. واللي يعيد هالروايات شنو؟ اللي ايد الروايات ان مناجاة موسى عليه السلام حدثت على جبل من جبال الجنة. جبال الجنة كتب المسلمين كلهم يقولون ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله انها اربعة. ياهو قالوا الجودي، جبل الجودي اللي رست عليه سفينة نوح، هذا واحد من الجبال. جبال الثاني جبل احد، جبال الثالث جبل الثالث جبل لبنان، والرابع الطور. كان يعبر عنها الرسول بأنها من جبال الجنة. زين. الروايات موجودة فيها. زين. إذا تجي لها الرواية بالضميمة إلى أن الطور ووادي السلام هو مأوى أرواح المؤمنين، وأن أرواح المؤمنين بعد موتها تذهب إلى الجنان، بالجمع ما بين الروايات تظهر النتيجة أن هذه هي المنطقة. نعم. هذا هو المكان اللي عبر عنه بأن المناجاة حدثت على جبل من جبال الجنان. طيب على العموم أنا هذا ما أرد أعتبره هذا هو الدليل النهض. لا، الدليل النهض الروايات الواردة عن الإمام الباقر سلام الله عليه، عن الإمام الصادق، يعني فرحة الغريب أحد الكتب أفرض أو غير من الكتب اللي كتبت في هالبقعة نصت على أن الطور هنا والمناجاة حدثت هنا. والحقيقة حسب هذه التربة فخرا، حسب هذه التربة فخرا وشرفا أنها قامت بأعمال في تأريخ المسلمين ما أقدر أحدد لك مدى شرفها. مثلا لا تنسى أن هالبقعة لعبت دور كبير في حفظ اللغة العربية. أؤكد لك أن المدرسة يعني مدرسة اللغة العربية بكل مستقاتها في النجف هي أعمق من من مجموعة المدارس بدون مبالغة. يعني بوسعك ان ترجع للمؤلفات التي ألفت في هذا البلد والتي راعت حفظ اللغة والجهد اللي ينصب هنا في حفظ اللغة العربية ومشتقاتها، ويعتبر من اهم الدروس اللي يجتازها طالب العلم الان هو درس اللغة ومشتقاتها، يعني النحو والصرف والمعاني والبيان. نعم، كلها اللغة معمقة غاية العمق في هذا البلد، يعني ينصب عليها جهد كبير على دراستها وتفاهمها. وفيها اساطين العلوم الإسلامية، وألفت نظرك لنقطة، يعني اكو ريادة في النجف في تدريس العلوم الإسلامية. فتستغرب لما اقول لك ان اراء المذاهب الاربعة كلها تدرس الى جانب اراء ائمة اهل البيت، نعم تدرس بشكل مقارن، يعني مع شديد الاسف هاي المفارقة تلقاها عند الاخرين، عندنا ما موجود هالمفارقة، ما عندنا مانع الان، عندنا جملة من علمائنا لما الفوا بالفقه بكل اقسامه، الفقه الحنبلي، الفقه الشافعي، الفقه الحنفي، نعم الفقه المالكي والفقه الشيعي، يعني يقول لك هاي رواتب كلها رواتب إسلامية أنا أدرسها بشكل مقارن وأحاسم الحكم، هذا الحكم المستنبط، نعم هاي الفتوى، نعم هذا المدرك شنو هو، يناقش المدرك، يناقش الدليل، يناقش الحكم، لكن يحط إيدك على هالمدارس ويعطيها حقها من الجدارة ومن الاحترام. لكن انت قد تلقى لك الان موسوعة اسلامية تؤلف من اولها الى اخرها ما بيها رأي واحد لأهل البيت. ليه؟ يتساءل انت ليه؟ أهل البيت من هم؟ هذول حملة القرآن، هذول البيت اللي هبط فيه الوحي، هذول البيت اللي بظل زغر جناح جبرائيل فيه. كيف اذا ليش؟ يعني اذا كانت المفارقة عند اخرين هي لا، النجف بالعكس احتضن رسالة الإسلام في واقع الأمر، احتضن الرسالة الإسلامية بكل أبعادها، تلقى مثلا مؤلفات غاية بالضخامة مهمتها أن تستعرض آراء المذاهب الإسلامية، يعني الخلاف افرض مثل واحد الخلاف للشيخ الطوسي، تلقى كتاب يستعرض بكل مزاكة وبكل أدب واحترام آراء المذاهب الإسلامية كلها ويتبعها، نعم ويقارنها بفقه أهل البيت، مؤلفات أفرض العلامة الحلي، مؤلفات المقداد السيوري، مؤلفات جملة من علماء إلى يومك هذا. إلى الآن عندنا الفقه المقارن يدرج، في حين في غير مكان لا، يعني تقرأ انت كتب مقارنة حسب نظرك مثلا افرض كتاب المذاهب الاربعة ما ما ما يمر برأي افرض لأهل البيت ابدا، ونظائر من الكتب، وطبعا هذا ما راح يحط من قيمة اهل البيت، بس مع الاسف يحط من قيمة الكاتب نفسه، لانه انا الى هذا المنبع النظيف الاساسي، لان المفروض ان الامام الصادق سلام الله عليه يعتبر الجذر النبع للمذاهب الإسلامية، نعم الجذر والنبع هو الإمام الصادق، لأنه تلمذ عليه اثنان من المذاهب الإسلامية بصورة مباشرة والآخرين بصورة غير مباشرة. فمقتضى القاعدة أن هذه المجية اللي صدرت بهذه التربة ينبغي أن تكون موضع اعتزاز المسلمين، موضع فخر المسلمين، لأن البلد خدم الإسلام بكل أبعاد المعرفة الإسلامية وحسبه بذلك شرف، وهذا مو كثير، لأن التربة احتضنت علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب عطاء للمسلمين كافة. فأرجع إلى الآية، فالآية لما أقسمت بالطور، لماذا أقسمت به على الطور؟ شنو يعني الدافع للقطع من الإشارة إلى فضل هذه التربة؟ لأن عندنا روايات تقول أن